عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم تعم وتشمل كل الأموال، أموالكم تعم وتشمل كل الأفراد، أفراد هذه الأمة. ولا تأكلوا أموالكم، أي أموال؟ كلمة أموال جمع مال، فتشمل كل الأموال. وقلنا أن المال لا يعني النقود أبدا، النقود صنف من أصناف المال، ولكن العقار مال، السيارة مال، العبيد مال، الأرض مال، الذهب مال، النقود مال، كل ما له قيمة مالية يسمى مالا، كل ما يتمول يسمى مالا. لا تأكلوا أموالكم، مش لازم تكون نقود، ممكن يأكل عليه حقه في العمارة، عليه حقه في أرض، حقه في سيارة، في إيجار سيارة، في إيجار عقار، كل دي أموال. فهذه كلمة عامة جامعة. ثم نسب الأموال، قال أموالكم، أضافها إليكم، فشملت كل أفراد الأمة. ولا تأكلوا أموالكم، لا يخرج عنها شيء إلا ما دل الشرع بأنه يجوز أخذه. أي أخذ لمال أخيك يبقى أخذ بالباطل إلا إذا كان عندك دليل على جواز الأخذ. زي إيه ممكن واحد يأخذه بدليل؟ أن يؤخذ مثلا منه ما عليه من ديون، واحد عليه دين وأمر الحاكم يؤخذ من ماله كذا، يبقى أخذه بحق ولا بغير حق؟ أخذه بحق. واحد عليه زكاة حق الله والحاكم أرسل وأخذ منه مال الزكاة، يبقى أخذه بحق. نفقة أوجبها الشرع عليه وأخذت منه النفقة، هذا كله أخذ بإيه؟ بحق. في واجبات عليه، في حقوق عليه، فأخذ هذه الحقوق إنما يكون بحق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فما لم يبح الشرع أن يؤخذ من مالكه فهو مأكول بالإيه؟ بالباطل. وإن طابت به نفس صاحبه، وإن طابت به نفس صاحبه، لأن أحيانا الإنسان يقول أنا متفق يا سيدي، أنه هو يا سيدي ده بيع ربوي، بس هو راضي وأنا راضي. نقول له لا، الشرط هنا بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا باطل. راقصة أو بغية من البغايا وتأخذ مال، يقول لك يا سيدي أنا راضي أديها وهي راضية، أنت مالك؟ خلاص العقد شريعة المتعاقدين. يقول لا، بس ده أخذ بالباطل، لازم يؤخذ بوجه يحل شرعا. يبقى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كلمة بالباطل ديت أفادت معنيين، إما أخذته بغير وجه حق، وإما أن أخذته بطريق لا يجوز، طريق باطل لا يجوز شرعا. أخذته بسرقة، أخذته بمهر بغي، حلوان الكاهن، ثمن الخمر، كل دي حاجات محرمة شرعا. فالباطل هو الذاهب الزائل الذي لم يبحه الشرع، الذي حرمه الشرع. يبقى أنت لا تأكل مال أخيك بأي وجه من هذين، لا تأخذه إلا أن يأذن لك، طيب، وإلا أن يأذن الشرع لك، يبقى في إذن شرعي إن الطريق دوت طريق يؤخذ منه المال، وفي إذن منه هو شخصيا، خلاص يجوز أخذ المال منه، يجوز، ولكن لازم يكون بإيه؟ بإذنه هو، هو الذي يعطيك، ما تأخذه بغير هذا الوجه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، دي كلمة عامة، لكن خص الله سبحانه وتعالى منها صورة معينة، وهي أقوام يأكلون أموال الناس بالباطل، ثم عندهم صور ملتوية أو طرق ملتوية، وهي الوصول إلى الحكام أو المحاكم، ويستطيع أن يبرهن بصورة أو بأخرى، سواء بتواطؤ مع القاضي أو من غير تواطؤ، عنده حيل في اللف والدوران يقنع بها القضاء ويلبس بها الحجج ويأخذ المال. في صنف من الناس كده، فبيثبت لنفسه الحق بحكم الحاكم أو حكم القاضي. هذه صورة خاصة الله عز وجل بالذكر، كيف قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فكلمة وتدلوا بها إلى الحكام ده باقي الكلام، خلاص. وبالتالي خلي بالك، تدلوا هنا من يعربها؟ دي مجزومة، فقولي ولا تأكلوا، ولا تأكلوا لا ناهية، مش كده؟ بتجزم الفعل، جزم التأكلوا، بدل تأكلون صارت تأكلوا بحذف النون، بيجزم الأفعال الخمسة بحذف النون، وزيها بالضبط وتدلوا، أصلا تدلونا، فكأن معنى الكلمة ولا تأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام، ما تأكلش وتدلي، بخبرت إزاي؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فهو مما نهى الله عز وجل عنه، يعني لا تأكلوا ولا تدلوا بها إلى الحكام حيث أكلتموها، خلاص. يدلي، تعرفين يدلي الدلو يعني، يعني ينزل الدلو في البئر، خلاص. فأدلى الرجل بحجته، يعني كأنه أرسل حجة ونزل الحجة اللي يريد أن يثبت بها هذا الباطل الذي أخذ. وكأني معنى الآية لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل والذهاب إلى الحكام والإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة. ففي هذه الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، من غير فرق بين الأموال والفروج أو الأعراض أو غيرها. أي حكم للحاكم ما يحلش باطل أبدا ولا ولا ولا يحرم حلال أبدا. الحلال حلال والحرام حرام. كن لا تلبست أو خفيت الحجة على القاضي ده مش معناه أنك سلمت. ففي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين حديث أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون الألحن في حجته أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. حتى لو كان اللي بيحكم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر سمع الحجج وانت ما شاء الله لسانك حلو تعرف تلف الواحد بالكلام لكن التاني بيبقى الحق معاه مش عارف يتكلم كلمتين مش عارف يتكلم كلمتين فانت بلسانك اللبق او بالمحامي بتاعك انت معاك محامي شاطر وهو المحامي بتاعه على قد حاله ها فالمحامي بتاعك واصف سواء بالقول او بالرشوة او بغيرها اوعى تفتكر ان ده يحل لك حلال يحل لك حرام ابدا هو لا يزال حرام. اذا يا اخواني هذه صورة ينص الله عز وجل عليها وهي ان الانسان بعد ان ياكل مال بالباطل خلي بالك يلجأ الى الحكام لاثبات هذا الباطل. انا معايا عقد موثق محكمة كل الكلام ده ملوش اي معنى لو كنت تعلم ان هذا حرام ملوش اي معنى. قال الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تذهبوا بها وترسوا القضية وتجعلوها بين يدي الحكام بالحجج التي اوتيتموها او انتم او وكلاؤكم وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ده بقى شغل اليهود. ادم قال وانتم تعلمون يبقى ده شغل اليهود اللي يعمل باطل وأنتم تعلمون يبقى صفة اليهود على طول كده أول ما تسمع كده يفعل وهو يعلم على طول فكر اليهود مش كده لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فريقا كلمة فريق معناها جزء. تأكلوا جزءا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فكلمة فريقا هنا زود فريق من الناس يعني جزء من الناس مجموعة من الناس قطعة من الناس ضائفة من الناس خلاص. لتأكلوا فريقا من أموال الناس يعني جزءا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وبعض الناس قالوا هنا تقديم وتأخير أي لتأكلوا خلي بالك أموال فريق من الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا ترى الفريق هنا فريق من الأموال ولا فريق من الناس؟ هو دول التفسيران ولكن الظاهر والله أعلم أنه فريق من الإيه؟ من الأموال جزء من الأموال ولكن قد يكون تقديم وتأخير يبقى فريق من الناس تأكلوا أموال فريق من الناس. فلا داعي لهذا التقديم والتأخير ما دامت الجملة بدون هذا التقديم والتأخير واضح ولكن لغة يجوز ولهذا ذكرها المفسرون. إذا ما تأكل أموال الناس بالباطل وتدلي بها إلى الحكام وتذهب إلى المحاكم لتثبت ذلك فتأكل أموال الناس أو جزءا من أموال الناس أو جزءا من أموال بعض الناس بالإثم وأنت تعلم أن ذلك باطل وأن ذلك لا يحق لك وهذا أشد في العقوبة وأعظم للجور لأنه وقع في كام مشكلة. اثنين واحد أكل أموال الناس بالباطل اثنين أدلى بها إلى الحكام وهو يعلم أنه ظالم غير محق. فذنبين في الحقيقة مش ذنب واحد ذنب أكل الحرام وذنب التدليس والتلفيق. احنا شفنا ان الحيل لفعل الحرام بتوجب عقوبتين مش عقوبة واحدة عقوبة الفعل نفسه وثانيا عقوبة اللف والدوران عقوبة الخداع عقوبة التلاعب بدين الله عز وجل. فبيقع في مشكلتين في مش مشكلة واحدة خلاص. ومن هنا حلت اللعنة ببني اسرائيل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللي سمع العادي تفضل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كلمة وتدلوا دال فيها قلقلة مش كده؟ مين يقول لنا بقى أقرب للفتح ولا للكسر ولا للضم؟ وتودي كده أقرب للفتح، وتودي زي ما قال عبد الرحيم أقرب للكسر، وتودو أقرب للضم. أقرب للفتح ولا الكسر ولا الضم؟ طيب حد عنده كلام تاني؟ الضم واحد بيقول مطلقا تبقى اقرب للفتح وتتاثر باللي قبلها واللي بعدها. احنا اول ما اسمع قبلها وبعدها دي لا في بعض المشايخ بيميلوا للفتح مطلقا للفتح مطلقا وبعضهم قال للكسر وبعضهم قال للكسر مش كده؟ واحنا بنميل للفتح مطلقا للفتح مطلق، وده قول ابن الجزري رحمه الله. وتودي ماشي، وتودلوا بها إلى الحكام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتودلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية دي أنا بعتبرها بداية الكلام عن الحج، والآية اللي بعدها على طول يسألونك عن الأهلة، فدخل في موضوع الأهلة قل هي مواقيت للناس والايه والحج، فيبدا الكلام عن الحج. والصوره دي صوره جامعه، صوره البقره اتكلمنا فيها قبل الحج طبعا عن الايه عن الصيام. امس او الامس كنا بنتكلم عن الصيام، وقبل الصيام كنا بنتكلم عن ايه كنا بنتكلم عن قصص، وقبلها عن صلاه. انا قصدي اقول الصلاه والقبله والقصه متعلقه بالصلاه. يا ريت وانت بتحفظ الصورة ما تتقيدش بالأرباع كما قلنا من قبل، ولكن تقيد خاص. بدأنا في آيات الحج، يبقى سمع من أول آيات الحج يا أيها يسألونك عن الأهلة تقول هي مواقيت الناس في الحج، تبقى دي البداية. سمع لنا الآيات البداية تتكلم عن بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. عرفت أن العشرات الآيات دول الستين أو السبعين واللي هم دول بتوع بني إسرائيل، وجوه قصة بني إسرائيل يلا قصة البقرة يلا قصة الطور يلا موضوع كذا، يبقى جوه الايات بتاع بني اسرائيل متقسمه الى 4-5، تبقى الصوره في ذهنك بالصوره دي. فاهمين ازاي؟ يبقى حاطط في ذهنك كده ان الصوره بدات بتقسيم الناس الى مؤمن وكافر ومنافق، دخلنا كده في اول 20 ايه، يبقى ده اول 20 ايه. بعد كده بدا النداء للناس جميعا كلهم، المؤمن والكافر والمنافق اللي قسمناهم في اول الصوره، النداء لهم بعباده الله عز وجل وبيان ان اللي هيعبد يدخل الجنة واللي ما يعبدش يخش النار، هي القضية اللي خلق لأجلها الخلق، القضية الكبيرة. وبدأنا اول نموذج عملي ومثال عملي للخلافة في الارض، وكانت خلافة ادم عليه السلام، فجاءت قصة ادم في كذا آية، قصة دخول الجنة وخروجه وتعليمه وخلق الله له واسجاد الملائكة له وتكريمه وخروجه من الجنة، وفي النهاية بقت القضية برضك اللي هيطيع يدخل الجنة واللي ما يطيعش يدخل النار. كان ده نموذج. لكن نموذج تاني، ايه النموذج تاني؟ بني اسرائيل، نموذج السيء، نموذج بني اسرائيل، وهي صور الاعيب بني ادم كبني اسرائيل بمعونة الشياطين. ايه هو؟ 1-2-3 هذه اللي متمثلة في قصة البقرة، في قصة عبادة الطور، في قصة كذا، في قصة كذا، عشان نتجنب هذه الاساليب في الخلافات الفاسدة، خلافة فاسدة، خلافة بني اسرائيل. وبعد كده جاءت الخلافة الراشدة، خلافة أنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فجاءت آدم، الخلافة بني إسرائيل، خلافة الأنبياء والمرسلين، وكيف كانت على التوحيد ويوصي بعضهم بعضا بها كما أوصى يعقوب بنيه. وبعد كده بدأت بقى الأحكام بتاعة الرسالة الخاتمة اللي هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تجدون ازاي؟ فبدأ الكلام عن اهم شيء عن ركنها الاصيل وهو الصلاة وما يتعلق به مسألة القبلة و و و ودخلنا بعد ذلك في الصيام ودينا داخلين في الايه؟ في الحج. هيأتي بعد الكلام عن العبادات الكلام عن الاموال زي ترتيب كده الفقه كده فقهاء ما جابوش ترتيب ده من فراغ فمن ازاي؟ فبدأوا الكلام زي ما بدأوا كده بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وحبتين بعد كده بالكتاب الايه؟ بما يتعلم خلاص خلصنا العبادات بيبدأ بعد كده على طول في المعاملات بيبدأ على طول في المعاملات وبعد ما يخلص المعاملات في السلم ويحدخل في المعاملات في الحرب يقول لك كتاب الجهاد البقرة فيها شيء من هذا كثير. فأنا بقول إن بداية الكلام عن الحج بقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واحد يقول لي متعلقة بالأموال من اللطائف جدا إن أظن أن ذكرها صاحب إحياء علوم الدين قال لك فقد قدم آيات الحج بقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وكأنها إشارة إلى أنه ينبغي أن يتحرى الحلال في أمواله التي يخج بها فاعتبرها كالمقدمة لآيات الحج. هي يعني ملحظ لطيف ولكن ما استطعش نقيد أنه لازم يكون كده مش كده عشان ما الشوكاري ما يجيش بعد كده يمسك فرقتنا وقولوا انتوا بتأولوا الآيات وتحطوا حاجات في غير مكانها وبتربطوا بين الآيات بغير وجه حق لكن ملحظ لطيف ملحظ لطيف. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة من السائل عن الأهلة يا ترى فعلا كان فيه سائلين الجواب نعم ولكن الأثار الواردة في ذلك أخواني في سندها ضعف في بيان من هم السائلون تفرق معانا من السائل يعني على طلع معاذ السائل ولا ثعلبة ولا غيره ولا غيره تفرق معانا خلاص عدي يسألونك عن الأهلة معلوم من اللي سألوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ما اختلفوا فيهم على حسب الأسانيد الواردة من السائل يسألونك عن الأهلة قل هي أي الأهلة الأهلة يعني جمع هلال يبقى هلال جمعها ولا هلالات طيب الأهلة يسألونك عن الأهلة بيسألوا عن الأهلة طب هو هلال ولا كذا هلال يعني هو هلال واحد ولا هلالين ولا ثلاثة أكد دي كذا وضع طب يفرق الهلال عن القمر ولا ده وضع من اوضاع الهلال بقى قمر يسألونك عن الأهلة يعني عن منازل الأهلة ان كل يوم او كل ليلة اسف ليه منزل او باللغة العامية كده طب ليه شكل هلال كبير وهلال صغير وهلال مش كده فسميت أهلة باعتبار المنازل اللي فيها الأهلة في أوله في ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم. فباختلاف الوقت يختلف ذات الهلال شكله بالضبط كده. هم سموه اختلاف الأوقات، نزلوها منزلة اختلاف الذوات. فكانوا بيسأل عن الأهلة كأنها صارت ايه أهلة مختلفة، وأغنى في الحقيقة أنه ايه شيء واحد، أي باعتبار اختلاف أشكاله باختلاف أوقات ظهوره. مش كده؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب الهلال نسميه هلال لغاية امتى؟ لغاية يوم كام؟ يعني يوم واحد هلال ويوم اثنين هلال ويوم ثلاثة هلال ويوم أربعة هلال، لغاية امتى نسميه هلال؟ 12 يعني 13 نسميه ايه؟ نسميه قمر ناقص حتة، ما هو برضه غيرش لسه قمر مستدير. ما بس 12 برضك بيبقى يعني في حتة ناقص مش مدور مدور. بيقولوا نقول له وشه زي القمر ليلة 14، لازم 14 دي، لو قال ليلة 13 يبقى يعني في حد لسه احلى منه. إلى متى يقال؟ طبعا من العلماء قالوا إلى اليوم السابع، لغاية يوم السابع نسميه هلال، وبعد كده بقى عامل زي نص الشقة وبدأ يخش في حاجة تانية فما بيسموهش هلال. وبعض الناس قالوا هو هلال حتى يستدير، فعندهم لغاية يوم 13 اسمه هلال، لغاية بيبقى مدور مدور يبقى هو بداية الايه القمر، يصير القمر ليس هلال. المهم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ايه الحكمة من زيادة هذا ونقصانه؟ فظهرت الحكمة في قوله تعالى هي مواقيت للناس، اللي هي يا شباب الأهلة. الأهلة مواقيت للناس في ايه؟ يحتوى في ايه؟ احنا مواقيت الساعة معانا مواقيت الهلال، ميقات ازاي؟ في الصيام، تمام؟ في الصيام مواقيت ايه تاني؟ احنا معرفش غير الصيام على فكرة. ها؟ في الحج، في الحج اهم من الصيام كمان، مش كده؟ ليه؟ ليه الحج، ليه الحج اهم؟ لا لا لا مش شرط، لانه ذكر الحج. ليه ذكر الحج؟ اشمعنى الحج اللي نص عليه من بين المواقيت كلها؟ ما هو مواقيت للصيام فعلا زي ما لكم، ومواقيت لاداء الديون، ومواقيت لعده المراه 4 أشهر و10 بالاشهر الهلاليه، ومواقيت لاشياء كثيره جدا، للزكاه ووجوب الزكاه، متى تخرج زكاتك؟ لما يحول الحول الهجري اللي بيحسبه بالقمر والهلال. اشمعنى نص على الحج؟ اقول لكم ليه. اي شيء يتدارك الا الحج، صح؟ لو فاته الوقوف بعرفه يعمل ايه؟ يستنى السنه بعدها وانت على خير بقى، مش كده؟ الصيام ممكن يعوضه، اي حاجه ممكن يعوضها الا الحج. فالحج صارت اهميته من هذا الباب، صارت اهميه الحج من ايه؟ من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله ولعظم المشقة على من التبث عليه وقت مناسك الحج، نص على الحج لانه انت على خير هيستنى السنة الجاية بقى، ده دي مشقة في انتظار طويل، ومشقة في اموال واستعدادات وسفر، فنص على قل هي مواقيت للناس، وايضا مواقيت للايه وللحج، رغم ان الحج من ضمن مواقيت الناس الشرعية والاجتماعية، يترتب عليها امور شرعيه زي ما قلنا الصيام، زي ما قلنا الحج، زي ما قلنا العده، عده المراه، زي ما قلنا حاجات كتير جدا ومتعلقه بالناس، الرواتب والديون، فمن ازاي كنا متعلقه بهذه الاشهر. يا ريت نتعود على الاقل احنا لغايه لما يسمونا متطرفين، ده بيسيبوا يتعاملوا باشهر الهجريه، عايزهم يسمونا متطرفين عشان الموضوع ده. فالله يكرمكم، عايزين نتطرف هذا التطرف بزعمهم، خلاص، علشان ما كناش احنا هنطبقه مين اللي هيطبقه؟ ما كناش احنا هنطبق الشهور الهجرية على الاقل في معاملاتنا اللي ما فيش لحد دخل فيها. فانا واخد منك دينا شيخ فلان، ان شاء الله تعالى شهرين باذن الله اول ربيع يكونوا عندك، باذن الله اول محرم يكونوا عندك، باذن الله على اول رمضان يكونوا عندك. يا ريت نتعود كده، زي ما بنقول للطلبة يا ريت تقسم وقتك للناس كلها في تقسيم الأوقات وإدارة الأوقات، نقولهم يا ريت تربطوها بالصلاة، بعد العصر نتقابل إن شاء الله، بعد صلاة المغرب يكون لنا كلام مع بعض كذا وكذا، إن شاء الله تعالى بعد العشاء هنروح ننام، إن شاء الله تعالى بعد الفجر يكون في لقاء كذا. يا ريت نربط الكلام ده بالصلوات يا إخوان، ده من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى، ده دليل أن قلبك فيه تقوى. شوف الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى عظمها وانت عظمها، ربنا عظم هذه الأشهر وذكرها في كتاب يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، رب العزة في علاه تكلم بهذا الكلام، هي مواقيت للناس، قل له يا رب لسان حالك يا رب أنا لي مواقيت تانية غير المواقيت دي غير الأهلة، ومعناها كده لا أقول أنك وقعت في الإثم، لكن على الأقل تركت ما عظمه ربك سبحانه وتعالى. فمن هويتنا وتمييز شخصية المسلم ويبقى لنا كيان مستقل، ده ليهم تقويم خاص بيهم مش تابع ليهم حتى في التقويم. واحد يقول لي يعني هي جت على دي، اليهود والنصارى بيهتموا بالكلام ده جدا، شفتوا لما مجرد نبي حول القبلة قلبوا الدنيا كلها وساب قبلتنا وراح لقبلة أهله وقهلة عشرته وقالوا عشرته ده ساب قبلتنا وراح لقبلة اليهود. القضية ليها تأثير هي في النفوس. كان اليهود يعجبهم ان يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى قبلته، مطلوب يعمل زينا احنا سمعنا له القبلة دي وهو سمع كلام حاجة ينتشون له، حاجة بتبين كيان ليه. لكن احنا لينا كيان مستقل، لينا كيان مستقل في في في, في الامور المكانية، المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. اختيار المواقيت ده بيد الله سبحانه وتعالى يا اخوان، اختيار المواقيت دي بيد الله سبحانه وتعالى. ينفع واحد يحج على غير الشهور الهلالية؟ ينفع يصوم على غير الهلالية؟ ابدا. ينفع يفعل اي شيء من هذه العبادات متعلقة بالشهور الهلالية بغير الهلالية؟ ابدا. ما تعلق شيء بالشهور الاخرى خلي بالكم الا الامور اليومية. ايه اليومية؟ الصلاة فيها صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، تعلقها بالشمس أن يصير الظل مثله ومثليه، غياب الشمس وطلوع الشمس، لأنها تنضبط في اليوم، تنضبط في اليوم. أما الأمور الشهرية لا تنضبط إلا بالهلال. واحد يقول لي ليه ده احنا الهلال ساعات بنختلف فيه؟ حتى لو اختلفت في ظهوري لأنه غم عليكم بتقدير الله عز وجل، خلي بالكم الشهر اللي بعده على طول ينضبط، عمره يجي الشهر اللي بعده ما ينضبطش. لكن الشهور الشمسية لو تراكم يجي بعد 200 سنة مثلا 300 سنة يقول لهم كده في 12 يوم سقطين، 12 يوم. وبيحدثنا شيخنا رحمه الله ان كان الكلام ده في الجيل اللي قبلنا على طول 12 يوم سقطين. لكن عندنا في الشهور الهلالية تاني شهر ينجبر على طول، ده لو غم عليه. الشاهد يا اخواني ان رب العزة عظم هذه المواقيت وذكرها في كتابه، فما كناش احنا بتوع القرآن، احنا المسلمين هنعظم المواقيت اللي رب عز قال هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس، يبقى مين هيعظمها ان شاء الله؟ اليهود المسلمين، اليهود والنصارى يعظمون الشهور الهلالية. فهذا اخواني من كمال هويتنا واستمساكنا بديننا وتعظيمنا لشعائر ربنا سبحانه وتعالى ان نستمسك بهذه المواقيت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، اربط نفسك بالكلام دوت، اربط مواعيدك ومصالحك، ولو كنت صاحب الشركة او صاحب الدكان او صاحب المصلحة مشيهم على كده، يجي يقول احنا بنقبض على الهجري، احنا عقوبتنا بكذا، احنا متعلق بينا بكذا، كله تبقى ربطه بالشهور الهجرية. خلاص تولد في من تحتك هذا المعنى، تولد في من تحتك هذا المفهوم، هذا الاصل من هويتنا. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قبل أن ننتقل إلى قول تعالى وليس البر، يقول مصنف هنا قل هي مواقيت من الأسلوب الحكيم، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب تنبيها على أنه الأولى بالقصد. هم بيسألوا عن إيه؟ أولا سؤال الصحابة أو غيرهم، يسألونك عن الأهلة، بيسألوا عن إيه في الأهلة؟ لا أبدا، ده كانوا بيسألوا عن الهلال زيادة ونقصانا، بيسألوا عن زيادة الهلال ونقصان الهلال وأشكال الهلال. فمن إزاي يسألونك عن الأهلة؟ فالشرع أعرض عن الجواب عن الذي سألوا عنه، لكن في نفس موضوع الأهلة بيّن لهم إيه الشيء اللي يستفاد من موضوع الأهلة. فاهمين إزاي؟ تاني، يسأل السائل عن شيء كما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجابه متى الساعة؟ أما قال له إيه؟ ماذا أعددت له؟ يعني كده قال له سيبك من السؤال ده، السؤال ده مش هيهمك، الساعة سنة 4001 ولا 4015 ولا 9200 هتفرق معك؟ أما لا يهمك إيه؟ عمرك اللي أنت فيه 60 سنة 70 سنة اللي عايشهم، أعددت لليوم اللي هيجي ده بعدين أعددت له إيه؟ فأعرض عن الإجابة عن السؤال ها، وبين له إيه الحكمة أو إيه الشيء الصالح أو إيه الشيء اللي ينتفع به أو إيه الشيء اللي يبنى عليه عمل في القضية دي، تبينه له. تسألوا عن الأهلة زيادة أو نقصانا، سيبوكم الزيادة والنقصان، بس المهم بعرفين إنها مواقيت للناس ومواقيت للحج. فهمتوني إزاي؟ قال المصنف: ووجه ذلك أنهم سألوا عن أجرام الأهلة، الجرم يعني الذات نفسه، باعتبار زيادتها ونقصانها، فأجيبوا بالحكمة التي كانت الزيادة والنقصان لأجلها. هي بتزيد وتنقص عشان إيه؟ ها؟ عشان تبقى مواقيت للناس والحج. والأولى بك أن تسأل ها؟ عن المواقيت ونحو ذلك، وانتفاعنا بالأهل وانتفاعنا بالأهلة في هذا الصدد، مش أنك تسأل عن الزيادة والنقصان وإزاي بتزيد وإزاي بتنقص. واحد يقول لك طب لو أحد عرف هذا العلم وعرف ان الشمس مش عارف ايه والقمر ايه ودخول ايه ودي تيجي وردية وفي الشهر كذا يحصل كذا، يضره؟ مش هيضر، علم. ولكن العلم اللي هيبنى عليه العمل هو ايه؟ ايه اللي هيترتب على هذه الزيادة وعلى هذا النقصان؟ وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، ايه اللي جاب البيوت الان؟ وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، احنا ده كلام عليه اصول التفسير فاكرين؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ما تتفهمش ده الكلام عارف في درس علوم القرآن، قلنا في اختصار في الكلام مش كده؟ الاختصار اللي في الكلام ده خلاك انت مش فاهم الآية. وليس البر بأن تأتوا البيوت، اخلبكنا وليس البر، يبقى اعربها ايه؟ اسم ليس. وليس البر بأن تأتوا البيوت، ما ينفعش هنا تبقى خبر ليس على فكرة، زي الموضع الثاني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، خلي بالك هناك أن تولوا، لكن هنا في باء بأن تأتوا، فما تنفعش أبدا تبقى اسم ليس. فاهمين كلامي؟ هناك ينفع تبقى دي خبر أو مبتدأ، يا اسم ليس يا خبر ليس، يا مبتدأ يا خبر، يا اسمها يا خبرها. فاهمين ازاي؟ وعشان هناك كده هناك في قراءتين، لكن هنا ما ينفعش أبدا تكون خبر، لأن أن تولوا دخل عليها حرف الباء، فينفعش ليس بأن تأتوا البيوت من ظهورها البر. فمن هناك ينفع ليس أن تولوا وجوهكم البر، لكن هنا دخلت الباء بأن تأتوا البيوت، فمينفعش هنا غير ليس الايه؟ البر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ايه البيوت من ظهورها؟ يقول لك مش من الخير ومش من البر انك تجيب البيت من ظهر. طب ايه دخل الموضوع ده؟ احنا بنتكلم على الحج وعلى المواقيت، ايه علاقتها بالاهل؟ ما تفهمهاش ابدا، لما تجيب بمين من الفهيمة ما يفهمهاش. ليه؟ لان في الكلام اختصار، في الكلام سبب نزول للآية. ايه هو سبب نزول الآية؟ في حديث جابر الذي ذكره ابن ابي حاتم والحاكم وصححه، قال كانت قريش تدعى الحمص، من الحماسة الشجاعة، كانت قريش متسمية بكده، يقول لك كان الحمص، يبقى كانت مين؟ قريش. كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر، قطبة بن عامر الأنصاري، فقال يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، فقال إني رجل أحمسي، فقال فإن ديني دينك، فأنزل الله عز وجل الآية. حد فهم حاجة؟ في صوت فهمين؟ كان الحمص يقول هم مين؟ إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها، يقول لك الإحرام بعد ما تحرم ما ينفعش تدخل دارك من الباب. اما ندخل منين؟ لازم تخش من ظهورها تطر الشباك. وصلت؟ ايه العلة؟ البدع لها تعليلات كثيرة جدا، البدع لها عندهم تعليلات كثيرة جدا. فكانوا يأتون البيوت عند الإحرام من ظهورها، ما ينفعش المحرم يخش الدار من الباب، المحرم يخش الدار من الشباك، من الخلف، من الظهر، تمام؟ ايا كان بقى صورته، شباك، خيمة، وبينط فيها، بيدخل من تحتها، ملناش دعوة، المهم ما يخش منين؟ من الباب. فقال عز وجل: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. أخرج البخاري وغيره عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية آتوا البيوت من ظهورها، فنزل قول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. والحديث الذي ذكرناه الآن وأخرج نحوه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة والتابعين. المهم أن جاء الإسلام ليصحح لهم هذه الأوضاع. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كان مش من الحج ولا من البر، وليس ولكن البر من اتقى. كانوا يعتقدون أن المحرم لا يجوز، هكذا يقول الشوكاني رحمه الله، يعني إذا رجع أحدهم إلى بيتي بعد إحرامي قبل تمام حجه ماذا يفعل؟ لا يدخل من أبواب البيت، لأنهم يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل، وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم، وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم. تعرفين زي ما البعض الآن بيعتبر الشمسية أنها تحول بينه، يعني المفروض أنه أحرم يبقى رأسه مكشوفة، ما ينفعش يلبس قلنسور، ما ينفعش يحط غترة زادية، مش كده؟ وبعض الناس ما يقول لك ما ينفعش نحط شمسية، وبعضهم يقول لك ما ينفعش نركب أتوبيس، والجماعة بتوع الشيعة بتوع الرافضة قاطعين لك أتوبيس من فوق، ما يبقاش ليه سقف. أيوة صحيح، شوف الصورة دي كتيرة جدا في الحج، ويجوا من بلدهم كده تلاقيهم جايين الأتوبيس كلهم متقطع السقف بتاعه، أتوبيسات الحج بتاعتهم أو طائفة منهم أو مجموعة منهم، إنه ما يدخلش بينك وبين السماء. ده الكلام ده كان موجود في الجاهلية، بس كانوا يعتقد الاعتقاد ده كمان فين؟ في البيوت، وبناء عليه يوصل على البيت ايه؟ ناطط فوق السطح. لكن لو دخل من الباب يبقى كأنه لبس طاقية يعني، فكأنه سقف البيت. فهذا جاء الإسلام لينكر ذلك ويمنعه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يتسنمون ظهور البيوت حتى لا يحول بينهم وبين السماء حائل، وليهم تعليلات تانية فاسدة كثيرة لا داعي لذكرها. فكانوا يتسنمون، يعني يتسنمون يعني يطلع سنام البيت، أعلى البيت، ظهور بيوتهم. وقال أبو عبيدة: إن هذا من ضرب المثل، والمعنى ليس البر أن تسألوا الجهال، ولكن البر من اتقى واسألوا العلماء، كما يقال أتيت هذا الباب أو هذا الأمر من غير بابه. فهمني إزاي؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني لما يجي واحد يروح بكلم بنتك في الشارع ولا أنت مخطوبة ولا مش مخطوبة، نقول له ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هل هنا في باب وشباك؟ والمقصود المعنى يا ما تلفش من ورا، تعال ادخل من الباب، الباب ادخل وتدخل لأبوها وعايزين نخطب بنتك وكذا وكذا وتتكلم، هو ده. فهمني ازاي؟ فبعض العلماء، علماء اللغة يا أبو عبيدة، قال إن المعنى هو ذلك، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. أنتوا بتلفوا تسألوا الجهال، تعالوا اسألوا العلماء، ها؟ انتوا تقعدوا على المصطبه وتحكوا مع بعض ومش من الدين ومش من الالتزام ومش عارف ايه، تعالوا اسالوا العلماء، تعرفوا الصواب. عايز تعرف البر وعايز تعرف الصواب، ادخل الباب البيت من بابه، ايت الامر من بابه. فالمقصود هنا مش بيت بيت، لا، المقصود اي امر. فعلني هذا كلام ابو عبيده. وقيل هو مثل في جماع النساء، وانهم امروا باتيانهن في القبل لا في الدبر. قالوا حاجه تاني خالص، راحوا في موضوع تاني خالص غير الحج، ومش علاقه بالحج. وقيل غير ذلك، لكن كل الأقوال دي مردودة، لأن في إيه؟ حديث في صحيح البخاري عن البراء بن عازب: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها، فنزل قول الله تعالى، أي الآية ظاهرة في الـ في الـ في الـ في سبب النزول، فنزلت لو ليس البر بأن تأتوا البيوت. فرص الموضوع، كل الأقوال دي ملهاش معنى. طب هل الأقوال دي محتملة أم محتملة؟ لكن دلالة الآية عليها لا. في فرق كبير ان القول صحيح ان المدلول عليها صحيح وانك تستدل بالآية دي. سمينا دليل ومدلول، فاكرين في اصول الفقه في اصول التفسير فالدليل هنا لا، الدليل هنا ورد فيه نصه اللي كان ده في الاحرام في الجاهلية، تطبيق العامل للكلام دوت للاصل اللي خدناه دوت المدلول عليه صح، ما ينفعش تاتي بيوت من ظهوره وتاتي بيوت من، بمعنى انك ما ينفعش تجيب الامر من غير بابه، مش كده؟ لازم تاتيه من بابه بطرقه الشرعيه، واضح؟ لكن الدليل ده مش هو ده، ده دليل على حاجه ثانيه. ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وليس البر بأن تأتوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نكتفي بهذا القدر من القرآن إن شاء الله تعالى. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانة. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.